بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. سورة البقرة قسم الفرش، البيت 66 إلى 70. الشرح: قال شاهده ثبت رضا كفؤ. هذا متعلق بآخر البيت الذي قبله، وعما يعملون خاطبا. قرأ المرموز له بالشين من شاهده روح عن يعقوب، وبالثاء من ثبت أبو جعفر، وبرضا حمزة والكسائي، وبالكاف من كفؤ ابن عامر. قرأوا: وما الله بغافل عما تعملون، ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية على الخطاب. والباقون قرأوا بالياء على الغيب: وما الله بغافل عما يعملون. واتفقوا على التاء أي على الخطاب في التي قبلها: وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت. لا خلاف بينهم على الخطاب هنا، ولا إشكال مع التزام الترتيب، فهذه المختلف فيها واقعة بعد لرؤوف. قوله: وحل بالغيب في الثاني. مدلول الحاء من حل أبو عمرو البصري، قرأ وحده: وما الله بغافل عما يعملون، ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، بالياء على الغيبة. وقرأ الباقون: وما الله بغافل عما تعملون، بالتاء على الخطاب. وقيده بالثاني لوقوع خلاف فيه وفي الذي قبله، فلا يدخل ما قبلهما، وهو قوله تعالى: عما تعملون تلك أمة، لعدم الخلاف فيه. ثم قال: وبالفتح كمل لام مولى. قرأ ابن عامر المدلول عليه بالكاف من كمل: ولكل وجهة هو مولاها، بفتح اللام وبألف بعدها على اسم المفعول. وقرأ الباقون بكسر اللام وياء ساكنة بعده على اسم الفاعل، ودل على الألف التصريح بفتح اللام، كما أن الكاف من كمل تدل كذلك على كمال فتح اللام بالألف. وعلم الكسر للباقين من الضد، وعلمت الياء لهم من الكسر، لأن الألف إذا انكسر ما قبلها قلبت ياء. وقوله: وتطوع بيا في التاء مثقلا وأسكن رويا. رأى ذو رائي رويا، وذو ضائي ضبا، وذو فتى الكسائي ويعقوب وحمزة وخلف. ومن تطوع خيرا فهو خير له، بالياء على الغيب مع تشديد الطاء وإسكان العين. قرأوا: ومن يطوع خيرا فهو خير له. وكذلك قرأ مدلول شفا حمزة والكسائي وخلف في الموضع الثاني، وهو قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن يطوع خيرا فهو خير له. وقرأ الباقون بالتاء المثناة فوق، وبتخفيف الطاء وفتح العين في الموضعين. ثم قال: وتي وحد بها الرياح والجاذية والكهف فزروا. المرموز له بالفاء من فز حمزة، وبروا الكسائي وخلف. قرأوا الريح بالإفراد هنا في سورة البقرة وفي الجاذية والكهف. قرأوا: وتصريف الريح تذروه الريح، والباقون على الجمع: وتصريف الرياح تضروه الرياح. وقوله: وثاني الروم مع الأعراف والنمل وفاطر تبع شفا دواء. معناه أن أهل الشفاء حمزة والكسائي وخلف، وذو دال دواء ابن كثير. قرأوا بالتوحيد كذلك في هذه السور، ففي الأعراف وهو الذي يرسل الريح، والنمل ومن يرسل الريح، وفاطر والله الذي أرسل الريح فتثير سحابا. والثاني في الروم الله الذي يرسل الريح فتثير سحابا. وأما أول الروم ومن آياته أن يرسل الرياح، فاتفق فيه القراء على الجمع كما اتفقوا على الإفراد من هذه الطريقة في الحج، أو تهوي به الريح في مكان سحيق وفي الذاريات وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم. وإلا فلأبي جعفر الخلاف في الحج، لكن من طريق الطيبة، طيبة النشر. وقوله وفي الحجر فتى الحجر، يعني أن حمزة وخلفا المرموز لهما بفتى قرأ بالتوحيد في سورة الحجر، وأرسلنا الريح لواقح، والباقون بالجمع. وقوله ودم بسورة الفرقان، معناه أن ابن كثير المكي المرموز له بالدال من دم قرأ في سورة الفرقان بالإفراد، وجعل النهار نشورا وهو الذي أرسل الريح، والباقون بالجمع أرسل الرياح. فانفرد هو أي ابن كثير بالإفراد في الفرقان عن بقية القراء، وانفرد حمزة وخلف بالإفراد كذلك في الحجر، وانفرد حمزة والكسائي وخلف بالإفراد كذلك في سورة البقرة والكهف والجاثية، وانفردوا هم وابن كثير بالإفراد في الأعراف والنمل وثاني الروم وفاطر. هذا تلخيص ما مر لنا، والله تعالى أعلم. بقية البيت والجمع أعم متعلق بما سيأتي بعده، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.